إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سلام ورحمة مهرباني خواي پروردگار لأيوي ميواني مالي خواي پروردگار لأهل قبل وأهل توحيد لأهل تواوي مسلمانان بيت باور دارانو مسلماناني خوشويست بپشتيواني خواي پروردگار لدواي طاو كردني زنجيريك لما فا إسلامي ومسلمان كان أمرو لخزمت بابتكي زور هستيارو گرنگ دا پيكوا حلوست دكين هركو ملغايك حزیان لە ئامۆژگاری کردنی یەکتری بێ و ئامۆژگاری یەکتری بکەن. هەر کۆمەڵگایەک ئامۆژگاری کارانیان خۆش بوێت، نیشانەی وشیاری و ڕۆشنبیری و بەختەوەری ئەو کۆمەڵگایە. یەکێک لەو ئامۆژگاریانەی کە لە دوای باسکردنی مافەکان پێویستە لەسەری هەڵوەستە بکەین، بریتیە لە بابەتێکی زۆر گرنگ کە خوای پەروەردگار لە قورئانی پیرۆزدا لە سەرەتا و دەستپێکی دروستکردنی بوونەوەر و لە بەرامبەر مرۆڤایەتیدا ئەم باس و خواسەی فەرموە. ئەویش بریتیە لە باسی ئەمانەت. خوا سوبحانەه و تەعالی لە قورئانی پیرۆزدا لە باسی ئەمانەتایەکە پێویستە کۆمەڵگای مسلمان بەرچاوی ڕوون و کراوە بێ. حەقی خوای پەروەردگار لەسەرمان ئەمانەتە، پێویستە بیناسین، بیپەرستین بە تەوحیدی ئولوهیەت ڕوبوویەت ئەسماء و سیفاتەوە. حەقی پێغەمبەری ئازیز لەسەرمان ئەمانەتە، حەقی شوێن پێ هەڵگرتن و زیندووکردنەوەی سنەتەکانی لەسەر ئێمەی ئومەتی پێغەمبەر عەلەیهی سەلات و سەلام، حقی قرآن، حقی مسلمانان، امانه و چندین حقی تر هموی امانتن. بلام بابزانین امانت یعنی چی؟ ابن عباس لتفسیر ام آیتی که خوا سبحانه و تعالی دفرمیر ان الله یأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خوای پروردگار امرتان پیدکات که امانتکان بجرن و بخاونکانیان. لتفسیر امدای دفرمیر امانت و تأل فرائض التي امر بها والنواهی الذي امر ان يجتنبوها. دفرمیت بریتیل جیب جی کردنی فرزکان و فرمانکانی خوای پروردگار امانت، بریتیل درکوتن و لو نهی و قد غکراوانی که خوای پروردگار لپیامەکەی دابوو ئێوەی دیاری کردووە. شێخ حەسەنی بەسری ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ لە پێناسەی ئەمانەتا دەفەرمێ الشەرع كلها الأمانة. ئەفەرمێ شەریعەت هر هموی امانتا بویا امام قرطبیش رضا و رحمتی خوایلی بی دفرمیت امانت تعمو جميع وظائف الدين دفرمت همو فرمان كان الدين لخو دقريو شيء الأمانة كوات السرجم قفتار وكردار سرجم نعمتو راس باردكاني خواي فروردقار بومنو توي مسلمان هر هموي أمانة أم أمانة خوا سبحانه وتعالى خست يسرشاني آسمان كانو زوي دفرمي إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض روي خطابي خواي پروردگار لآسمان كانوا الزوية لبو هل قرتني أمانتي خواي پروردگار بلام آسمان كانوا الزوية هات نزمانو وتيان بأيما هل ناجيري أي أم پيام درابة چه وكلا فرمديك داك لصحيح بخاري مسلم دا هاتوا بيغنبري عزيز نوري چاوان من عليه الصلاة والسلام دفرمي برسيار دكاد لباوك من آدم أي آدم أم أمانة لأستو بقرا خواهي پرودگار فرمي هل قرتنو پاراستني أم أمانة پاداشتي لدواويا كاربينا كردنو خيانت كردنو پشت كردنا أم أمانتش سزاو نقبتي دنيا وقيامتي بدواويا بويا خوا سبحانه وتعالى أم أمانتي خست سردلي إنسان أم أمانة إنسان هلي قرد باختياري خوي لو زمنيك خواي پروردگار فرموي ألست بربكم من پروردگار ودروسكاري إيوانيم قالوا بلا كواتا لو زمنيك بيدو تري قالوا بلا إنسان باختياري خوي وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا أو إنسان كان هل قري أم وحي وأم أمانة بو أوي باريز روبن لجهالة دبي بعلمي شرعي شارزابن بو أوي ظلمنك لخويان ليكتري دبي بابندي أم شريعة بن كأمانة أمانتي خوايا سبحانه وتعالى بو إيما بيخنبري عزيز من هل لو فرمودة دادة فرمي هتا واي لهاد إنسان كان بدنيا غافل دبن پشت لم امانته دکن پیغمبري عزيز من رو دکات مسلمانانو دفرمیت بردیک چوی کی گرم حال دگریو دفرمی لسر پیستت لسر قاچ دایبنی دلوپه یک دکات کمیک آویت یدایا او دلوپه کاتک دیتقینی واد زانی زور پرا افرمی کسانی واش زور گور دیارن بلام خالین لامانت خالين لإيمان چونك يكمين شتيك ككزد بيننا وأمتي مسلماننا بريتية لألأمانة وات أمانة باريزي بويبا بشتواني خواي پروردگار دچين خزمتي أنبابة گرنگا كخوا سبحانه وتعالى زور گرنجي بيداوة لقرآن دا خوا يكشك لنا وكاني السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبارة كوات أخوايك المؤمن به بجبريلك دا كهر لوصف دا لقرآن دا هاتوا صفتي أم جبريل بريتي لا الأمين نزل به الروح الأمين بيناسو وصف جبريل شبوي كأمي أمان الدارة أم قرآنك هاتوا بو إيما بهمان شيوا قرآنك أمينة كوكراوو لخوغري همو پيامكاني ترى راستيتي ودروستيتي همو كتابكاني خواي پروردگار لم قرآن دا كقرآنكي أمين كوكراوتوا هاتو بو چه؟ بو پیغمبرك كا كوتاي پیغمبرانو هیچ پیغمبرك بدواي اودان هاتوا او پیغمبرش لسرزاري همو پیغمبران لولامي قومكانيان دادا فرمون إني لكم رسول أمين پیغمبرانش هلگری آكار صفتي أمانة پاريزين كواتا أمانة زور گرنگا كأيما بزانين بمشيوازا گرنگي پیدراوا بلام پیم خوش پیکا ومسلماناني عزيز فراواني ماناي الأمانة بزانين لإستادا بتايبتي لآيني پیروزي اسلام دا رنگ ایم و حالی بین امانت تنها بریتی بی لپاراستنی مال و سروت و سامان دورن خوشبو برای مسلمانم بيك وبچينا خزمتي پیغمبري عزيز مان عليه الصلاه والسلام لباسي امانتايا لباسي گوريو گرنجي امانتايا كد فرميت افرمي لا ايمان لمن لا امان له ولا دين لمن لا عهد له رواه احمد دفرمي ايماني نيا او كسي امانت فارزي تيدان به ديني نيا او كسي وفا بعهد بلينو بيماني تيدان به لفرموديش كدا دفرمي المؤمن كي ايمان دارا من امنه الناس على دمائهم واموالهم ايمان دار كسيكا خلقي لبران بريدا لخوينيان لماليان لدمو لدستي سلامتو بارز راوبنو لين ترسن بويا پیغمبري عزيز مان پیمان دفرمي مسلمانان بزانن امانت لإسلام دا كهمو اسلام امانت دفرمي الصلاة امانة نشكردن امانة خيانتي تيدا مكن نشكردن امانة ركوع سجودي راست دروست برن نشكردن امانة لوقتي خويدا بيكن نشكردن پیغمبري خواد فرمي وكو دنوك داني كلاشير يان كوتر لزوي سرنوي مكن خيرا هلبسنوا دفرمي خرابترين دز او كسي دزيلا نوش بكات كوات نوش امانتا باشان دفرمي الصوم امانة روجو امانة بي باريزن چاوتان قدتان همو اندا مكاني جستتان الغسل من الجنابة امانة خوشوردن كاتيك خوشوردنت لسر واجب دبي امانت راست و پاک و درست خود بشو خیرک خوشوردنت لسر واجب بو خود بشو خوشوردن لسر امتی پیغمبری خواه لانی کمکی لحفته یک دا یک جار واجبه کده بی حقی جستت پاک رای بگری حقی پیاو لسر آفرت کلکاتی خوی دا خوی بشواد کواتا دفرمی غسل کردنیش امانتا پاشان پیغمبری عزیز دفرمی الامام ضامن پیش نویش ضامینی نویشی خوی و نویشی امتکیتی کواتا پیش نویشان امامی مزگوتکان برپرسیارن برامبر بکاتی نویش برپرسیارن براست برامبر براست و درستیتی نویشکانیان چون که امتکشیان حقیان لسریتی اوانیش نویشکیان پیوست به نویشی امامکیان و کواتا امامکان لروشی قیامتا لیان دا پرسنوا دا فرمی والمؤذین مؤتمنون بانگ بێژەکانیش ئەمانەتیان لە ئەستۆدایە ئەمانەتی بانگ لە کاتی خۆیدا ئەمانەتی بانگ بە دەست پێکردنی بە ئەڵڵاه کۆتایی پێهێنانی بە ئەڵڵاه ئەڵڵاه ئەکبەر لا ئیلاه ئیللە ئەڵڵاه بێ زیاد و کەمکردن بانگدان لە دەنگدا ئەمانەتە لە سەوتخۆشیدا ئەمانەتە پێغەمبەری خوا دەفەرمووی بانگ بێژەکان ئومەناء و ئومەتی أميني أمتي منن لچيدا چونك مسلمانان نوشكانيان بربانجيان پارشيويان ببانجي بانج بيجان ديكن كواتا بانج بيجيش أمانته وبرپرسيارتيا فرموي الأمانة في الحديث قسكردن هموي أمانته قسكردن جاوازي نواني إيمان دارو منافقة لويك الرازقو بي پاشان پیغمبري خواه فرموي والكيلو والوزن والوديعة أمانة كيشانو بيوانا لبواري بازرقاني دا لبواري بازار سازي دا أمانة أمانة هركس لسروهمو أمانة كسيشتيق لايتو دادني أو قورترين أمانة بيوست بي باريزي باشان پیغمبري خوال باسي أمانة دا فرمي إنما المجالس بالأمانة مجلس قرتن أمانة هر کسی که لعه و مسلمان قصه یکی با کردی اگر مسلمانه که لای راست و لای چپی خوی کرد واتا دموه امشتا بستو بیزانی که واتا خیانتا اگر ام قصو باسو خواسا با کسی که دی که بگات المستشار و مؤتمن راویش پیکراو دبه امین بی کاتی پرسید پیدا کری با کاری که زواج و هاوسرگیری کسی که نوش نکر نبی بلی نوش خوی نه با پیچوانه و کسی چی رازگو نبی بلی نا رازگویا چی هی دبی بیلی کوات راویش کار راویش پیکراو دبی امین بیلوی که پیدو تری راوشكاري أمتي پیغمبري عزيز أويك پیغمبري خواه ده فرميت أبا عبيدية أو أبا عبيديك پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام ناوي دوانزكس لمنافقين لوانيك برامبر با پیغمبري عزيز بيريزي و بأدبيان كردبو كاتيك أم ناواني پیدا فرموي نامي وكس بيزاني عمري كوري خطاب حزي دكر نزيك بي ليوهي حسي ذكر لو لحذيفه شو نزيق بيته وهتاوكو اشتيق لسر نفاق بزاني بلام بيان ندود چونك اما امانتا لحجي مال آوايدا بيغنبري خوار ودكات مسلمانانو تواوي امتك يود فرميه فاتقوا الله في النساء امتكم بترسن لآب لبرامبر آفرتانا لخواي پروردگار بو فإنما أخذتموهن بأمانة الله افرتکان دراو با ایوی پیاوان امانتی خوان امر ریزی خوای بو افرت امی حرمتی افرت لی اسلام دا کده فرمی اوان امانتی خوای پروردگارن پاشان فرمی واستحللتم فروجهن بکلمة الله با یک کلمه انکاح و تزویج عورتیان بو ایو حلال بو کپیشن لی ایو حرام بو بو ایل خوای پروردگار بترسن به همان شیوه پیاویش امانت لبو آفرت من دالکانیش امانت لای باوکان و لای دایکان دبی بیان پاریزن رسول الله لدریجه باسی امانت آید فرمی الدین مقضی خاون قرز او قرزی کللایتی امانت تناند ده فرمی مطلو غنی ظلم دواخستنی قرز کسیک هیبیو دسی دسی پیبکاو كم ترخمي بكاو خوي بتزيتاوو بيبها سيري خاوان قرزك وقرزك بكاد دفرمير نظلم دايا خواي پروتگاري ظالمي خوش ناوي ايمان داراني عزيز خواي پروتگار لقرآني پيروز دا لباسي امانتكان آيا دفرمير إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لخوتان و چاوتان، جوتان، زمانتان، عقلتان، دلتان، بکار مهینن بزانن چی پیدا بیستن، بزانن چی پیدا بینن، بزانن چی لبیرتان لدلتان آجی گیردکن چون که کلو اولای که کان عنه مسئولا هر همویلیتان دا پرسنوا بوی زنایانی سردم دا فرمون ام دم خواه پیداوی حرام دو کل ایجگرو نیرگلی پیاو بیت خوارو چون که امانت رب العالمینا ام جستی تو امانتی خواهی پروردگارا حرام عارق بچیت ناو جستی تو و کواته دوکل ایجگره و نیرگله و حرامیتی عارق و قمار و همو پار حرام کن اما امانتی خواهی پروردگارا رگت پی ندره و لمبواران دا بکاری بهینی کواته من دالکان امانت لای دایکان و باوکان قتابیان امانت لبردستی ما مستایان بازار امانتا بازرگانی امانتا امام عمر دی فرمو با بازرگانان خیری کم پشتی مکن با توشی زرری زور مبن امان آگاتان لیبی اوی فقهی نبی بدین با بیع و معامل و کرین و فروشتن با نیت بازار مانو گرنا توشی ربا و سوخوری دبی فرمان برکان امانت لای برپرسکانیان نخوشکان برپرسن لای دکتورکان لعیاده و لنخوشخانکان شقا مكان همو من برپرسين امانتن دبي بيان پاريزين باخ دار دشتو در شاخو كجو كيو او هوا كارباو او هموي امانتن دبي بيان پاريزين بتايبتي مسلماناني عزيز امتي پیغمبري رسول الله صلى الله عليه وسلم برپرسياريتي لخانواده يكدا لشار یکدا لسروکایتی هرم یکی وک هرمی کردستان دا بتایبتی گورترین امانتا اباذر رودکات پیغمبری عزیز و دا فرمی ای پیغمبری خوا هر من ما اون بر پرسیارتی یکم بیتی بو نام کی به بر پرس پیغمبری خوا فرمی یا اباذر انک ضعیف تو خواناسی تو خوا پرستی بلام بخوا وی بو خون پیم خوشا بو توش پیم خوشا تو کسی چی لبواری بر پرسیارتی دا ضعیفی و انها امانه و انها یوم القیامت خزی و ندامه اما امانتا لروش قیامتا سرشوری و ندامتو حسرتو پشیمانی بدوای خویدادینه او کسی نتوانی حقی اما با او کسی کاری بگریت استو کسیک هبی لوشی او تربیه خوشی قبولی که خوشی هر قبولی خیانتی کردوا او کسیشی هر دایناوا هر خیانتو هر ظلمی کردوا بوی دبینین بتایبتی امتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دبیر پرورده ببینوا سرجم گنجو چینو توشکان من لسر پاراستنی امانت لا غزا و جنجی قادسی دا سعدی کری ابی وقاص دا فرمی لکات یک دا وستابم لبرابر جیشکم دا افرمی لو کات دا امن بو هاتو وتم والله پروردگارا سوین بزاتی تاچی پاکی تو ان الجیش لذو امنا خوایا بس او انده دتوانم بلیم خوایا اما جیشو سپایا کی امینا افرمی والله بهوی اعم امانتا و سرکوتن جنگ توابو کات یکم زانی مسلمانیک هیکلی اسپیک کلا آتون دروس کراوا زینکی سرپشتی ام هیکلش که دروس کراوا لزیوا شن پیکانی همی رازین راوا توا داویتی بکول یاو هینای و داینا وتم ام دسکوتا تو هینات وتی بله وتم هیچ دلیه نکردوا توا وتی نا والله اگر لترسی چاوی تو بم هینای نمدگان بتو هموش یکم لیده کردو دمشار دوا تی تو ناو چیه و تی والله بیت نالم افرمه کوت ندوای تا کات یک روشتن تا بزارن اما کیه و تیان اما سیرکین عامری کوری عبدو قیسا او اوی که هاتا خزمتی پیغمبری خواه و بیعتی دای پیغمبری خواه امانتی دینکد لاستو دگرم بکو او چاوانم دی پاریزم افرمه هاوی من برده و بو کوه با دولتی خلافت با شاری پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام با بردستی خلیفه پیغمبری خوا عمری کری خطاب افرمی کاتک سیری کر لحجم درزیه که و تیایتی حتاوکو ام هموشتا پربهاو بنرخیا امام عمرش فرموی والله اعم جیشو سپایکا براستی هر همویان امینن والله ان الذي ادى هذا لأمناء براستي اواني كاميان هنا وبو ايرهم ويان امينا امامي عليش فرموي سركردي امين سباي امين لبردستي دايا او برهمي سركردو سروكو دا صلاة داري امينو بدينو خواناسو لخوا ترسا بويا جيشو سبايك پیش مرگانيك لبردستيانايا كاواني سروتو سامان دا پاريزن لانا كنا ولشتيك بو نفسي خوان لايبن كواتا مسلماناني عزيز گرده توی رزق و روزی حلالت ببی گرده توی خوای پروردگار درگای خیرت لبکاتوا گرده توی لخوشویستی خوای پروردگار بی پیغمبری عزیز توی خوش ببی او امانت پاریز با امانت پاریزی امام عمر ده فرمی پیاو مرد مسلمان باوردار حال مخلط یا نب نویجی نب روشوی بلکو کاتک امانتک دکیوت لای كاتك عهد پیمانك ددا اگر وفای هبو امانتك ای پاراس او كاتب راسی پی دوتری کسی چی امینا سورتی کهف همو من آشنایم پی که موسا پی خنبر لگل خضر او که پی دوتری خدری زینه لکردواری خومن دا خوای پرودگار دیان نیره دیوارک راس کنوا بو سیدونا موسا دا فرمی ای پیا و صالحک ام دیواره بو راس کنوا افرمی اما هی دو من دالا هتيون وكان ابوهما صالحا باو كان بيابكي صالح بو سعيد كوري جبير ده فرمي باو كان صالح يكي ازانن چي بو امانتي ده پاراس وفاي بعهد دكر بويا براسي صالحيتي باوكو دايك دبينين دبي بخير بو مالو بو من دالي ك بمجوهر براسي دبي بخير بو يان كواتا ايمان داراني عزيز لكوتايا متاردا لأيست داي سرجم قيرانكاني هرمي كردستان دا دواي اوي براستي دلو ميشكو مالمان همو يمان دوا او آكاريك بيوسمان بيتي لسري پروردبين او آكاريك دبي لمولات دا حزبو اعلامو همو دا صلاة داران بي ريبكن بريتيا لأمانة باريزي بريتيا لبوفا بعهد بريتيا لخيانة نكردن لوعدو بلينو بيمانة كدراوا بريتيا لوي كبراستي او هوا سرخان وجرخاني ام ملته امانته ولا استوي همو لا يكمان دايا كواتم ملتي كرد دبي استا لهمو كاتيك زياتر امانه باريزي لسروت و سامان لدين و لإيمان لدراوسيتي لهاو مالي لشار پاراستن من لجنگ پاراستن من لسرجم سروت و ساماني امولات پاراستن ارکی سرشاني همو لايك مانا كدبه بي پاريزين وكچا وكان من پیغمبری عزيز دفرموه لا إيمان لمن لا أمان له إيمان يوكسي أمانة پاريز نبي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن سويني پیغمبری خواه دفرمي إيمان يا أو كسي دراوسيكي لي أمين نبي والله أمتي رسول الله يا أو برپرسو أو دسالة داريك خيانة لأمتي بك أمانتي سروت سامان موچو بوجي خلقي لبردستيابي لبر خاطري برجواندي خوي ده صلاتي خوي كرسي خوي رزق الرازي لملت بقريتوا خلقي بخاطرنا راحتي والله خواي پروردگار پشتي دشكيني چونك خيانت كردن لأمانت خواي پروردگار لدنيا داتو علي ليدا سيني خواي بخاطري قوري خوتو نافي روزا كانت بخاطري اسمي عظمت خواي لدواكارين خواي بمان كي بأو أهلو بأو مسلماني كشياوي هل قلتني أمانت بين خواه اما امانتی دین داری من لاستو گرتو و رازیم پی خواه موفق من که لاستی حل گرتنی و امانت دابین یا رب العالمین خواه لدواکارین با امتی رسول الله قبول من که خواه شیاوی او بین که امانتی قرآن لاستو من دابه خواه شیاوی او من که امانتی سنتی رسول الله حل بگرین خواه من که باو کسانی لدراوسیتی و لبازار دا شیاوی حل گرتنی امانت پاریزی بین یا رب العالمین خواه لدواکارین بخاطری اکی ناپی روزا کالد امتیک مسلمانین اگری شر معنی دل خروا خوایا وحدت و برایتی و یک ریزی و تبایل نیوان معنا زیات روز دور ترکا خوایا اوانی کا دوستی دین مانن جین مانن خلق و خاک مانن موفق یان کی خوایا وی دش بدین مانن بخاک مانن بولات مانن بسروت و سامان مانن خوایا رسوایان کی خوایا رسوایان کی بو خاطری گوری خوتونا کی روزا کالد خوایا شفای نخوشی مسلمانان بی خوایا شفای نخوشی مسلمانان بی کتابیان و خوینکاران من سرکوتو کی يا رب العالمين اواني هر گرفتي كان هي موفق يان كي خويا قرزي قرزاران من بار كي لغناهي منهم جمعو دايكو باوكي هم لايك من خوش بي اللهم آمين ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.